الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، نعم، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عينة فيه، وذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله. باب ما جاء في التنجيم، أي باب ما جاء في حكم التنجيم وبيان أنواعه. والتنجيم كما عرفه ابن تيمية رحمه الله قال: هو استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، نستدل بحركات النجوم وسيرها وغير ذلك على الحوادث الأرضية، فيقول: وقع كذا بسبب النجم الفلاني، حصل هذا المطر بسبب الكوكب الفلاني، بسبب دخول المذنب الفلاني وما شابه ذلك، فيربط ما يقع في السماء بما يقع في الأرض. والتنجيم على هذا النحو نوعان: أن ينسب ما وقع في الأرض لما يحدث في السماء، وأن يستدل بحركات النجوم على ما يستقبل من الحوادث. فأما الأول وهو أن يستدل بنجوم السماء وبحركات الكواكب على ما يقع في الأرض، فهذا هو الذي عقد الشيخ رحمه الله الباب من أجله، وهذا محرم كما سيأتي. وأما الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث في المستقبل فهذا هو التنجيم، وهو داخل في إيش؟ في الكهانة، داخل في الكهانة. وكلاهما باطل، كلاهما من أنواع الشرك. واستدلال حركات النجوم على ما يستقبل فهذا داخل في الكهانة. وأما الأول نسبة ما يقع أو نسبة الحوادث الأرضية بما يقع في النجوم، أي بعدما وقع يفسر وقوعها بحركات النجوم، فهذا يدخل في الاستسخاء بالأنواع كما سيأتي ذكره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فجعل ذلك من أنواع السحر. وأما اعتقاد فاعلية النجوم وأنها مؤثرة بذاتها، فهذا حال عباد الكواكب من الكلدانيين وغيرهم، وهذا شرك محض. فالذين ناظرهم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب، وهذه الكواكب التي يعبدونها النجوم السبعة صوروا لكل كوكب صنم، وهي التي حطمها إبراهيم عليه السلام. ثم قال البخاري في صحيح: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وأصل ذلك في القرآن كما في قوله جل وعلا: زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فجعلها إيش؟ مصابيح وضياء، وذكر إيش؟ أنها رجوم. وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فذكر أنها يهتدى بها في معرفة الشمال والجنوب والطرق وغير ذلك. وقال جل وعلا: الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فيهتدى بها في البر وفي البحر في الظلمات. فكل ما سوى ذلك، أي من طلب أمر غير ذلك ومن اعتقد في النجوم أمرا زائدا على ما ذكره الله جل وعلا في القرآن، كان يستدل بالنجوم على المستقبل، أو يستدل بالنجوم على ما يقع في الأرض، أو يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها لها قدرة على التصرفات في الكون وما شابه ذلك، فهذا كله من الباطل وكله من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا مما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وإيمان بالنجوم. ويدخل الإيمان بالنجوم في يدخل فيها كل أنواع الثلاثة: أن يستدل بالنجوم على المستقبل كهانة، أن يستدل بالنجوم على الحوادث التي تقع، وأن يعتقد في النجوم أنها إيش؟ أنها تؤثر أو أنها خالقة أو ما شابه ذلك. فالله جل وعلا جعل النجوم لهذا زينة: زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلها رجوما للشياطين ترجما يسترقون من دون السماع خبر السماء وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن طلب منها غير ذلك فقد أخطأ. وذلك لا يجوز ربط المطر بالنجوم، نقول مطرنا بسبب النجم الفلاني أو ما شابه ذلك، أو هذا الجزاء وقع بسبب كذا، أو مات فلان بسبب ظهور المذنب الفلاني وهذا يؤثر في موت العظماء أو ما شابه ذلك. وهذا العرب كانت تفعل هذا، العرب كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر يكسفان لموت من عظيم ولحياته. فبين النبي عليه الصلاة والسلام خطأ هذا، قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالمشركون كانوا يربطون موت العظيم أو حياة العظماء بكسوف الشمس والقمر، فهذا من حركات النجوم، فدل على أنه لا علاقة بحركات النجوم بما يقع في الأرض، لا من زلزال ولا من موت ولا من حياة ولا من قحط ولا من جد ولا من مطر ولا من غير ذلك. قال وكره قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي أحد أئمة التابعين، تعلم منازل القمر، يتعلم منازل القمر حتى يعرف إيش الأيام، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب، حرب الكرماني عنهما، وذكر وإنما كره ذلك خشية من أن يتوصل بعد ذلك إيش، أن يكون سببا في أن يتعلم الناس النجوم للكهانة أو لتأويل أو تفسير ما يقع في الأرض أو ما شابه ذلك، فكأنهم قرأوا ذلك من باب سد الذرائع. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، والكلام هنا على علم التسيير، والعلم النجوم كما يقول علم التأثير، أي أن يعتقد النجوم لها تأثير إما في المستقبل، تأثير على ما يقع في المستقبل أو تأثير في مواقع، أو يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، فهذا كله باطل. وهناك علم التسيير وهو الاستدلال بالنجوم على إيش، على معرفة الجهات ودخول المواسم، طلوع نجم السهيل دائما يأتي بعد مواسم المطر وما شابه ذلك، لا علاقة بالسهيل بالمطر، لكنه إيش موسم، كما نعرف أن طلوع الشمس معناه طلوع النهار وغروبها، دخول الليل وهل مجرة، فالناس تعرف دخول فصل الذي يبدأ فيه البرد، لأن هذه علامات تتكرر، لكن لا ارتباط لهذه النجوم بالبرد ولا بالحر ولا بغير ذلك، وإنما علامات كما يهتدي الإنسان بالنجوم أن هذا يدل على الشمال وهذا على الجنوب وهذا كذا وما شابه ذلك، فهذا يسمى عند العلماء بعلم التسيير، بعلم التسيير. واختلافهم في علم التسيير ذكر يدل على أنهم متفقون في تحريم ماذا؟ علم التأثير الآخر اللي هو أنواع الثلاثة كما ذكرنا. إذا كان علم التسيير اختلفوا فيه فكيف بذلك، فهم متفقون على تحريمه. قالوا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، أي رجل عبد الله ليس مدمن على الخمر، وهذا الذي يكثر من الخمر حتى يصبح كالإدمان، وقاطع الرحم، وأعظمه قطع إيش الوالدين. قال ومصدق بالسحر، ويدخل في السحر في هذا الحديث إيش، يدخل التنجيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فدل على أن كل ما يتعلق بالتنجيم فهو داخل فيه في السحر، فكل ما جاء في ذم السحر فيدخل فيه علم التنجيم، فمصدق بالسحر مصدق بالنجوم. وجاء في ذلك حديث صريح كما ذكرنا إن أخف مخاف على أمتي ذكر منها إيش، تصديق أو إيمان بالنجوم. وقوله لا يدخل الجنة وعيد وحكم عام، لا يدخل الجنة المراد أنه لا يدخلون مع أول الداخلين، فإن كان الذي وقعوا فيه شركا أكبر فلا يدخلون الجنة بالكلية. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، أنت ذكر قتادة كونه زينة ورجوما وعلامات يهتدى بها. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، لما سبق من الحديث ولقول قتادة من تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، إذا كان تعلم منازل استدلال بس على دخول الأوقات والأزمنة كرهه كقتادة وغيره، فعلم التأثير من باب أولى. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، لقوله لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، وهذا فيه وعيد شديد، والتصديق يكون باللسان وقد يكون بلسان القلب، قد يصدق الإنسان بلسانه وقد وهو إيش كافر به بقلبه، وقد يكون صدق بلسانه ويصدق بقلبه، فالتصديق يشمل ماذا؟ يشمل الأمرين، أي حتى لو صدق الإنسان بلسانه وفي قلبه كافر به يعتبر مصدق، فإن تواطأ القلب واللسان فهذا أشد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. نعم، يقول: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء في ذلك من النهي، بل الحكم بالكفر على من قال ذلك والتغليظ فيه. والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، والقمر ينزل كل 13 ليلة منزلة، كل 13 ليلة ينزل منزلة، وفي السنة ينزل 28 منزلا، كل 13 ليلة منزلا. وكانت العرب تنسب الأمطار لمنازل، يقول لما إذا ظهر النوء ينسبون له إيش؟ ما وقع فيه من مطر. فالاستسقاء بالأنواء المراد ذلك نسبة السقيا لها كعادة أهل الجاهلية، قالوا مطرنا أمطرنا نوء كذا، مطرنا بسبب نوء كذا، بسبب النوء الفلاني جاء المطر وما شابه ذلك، وهذا نوع من التنجيم، يعني قلنا يدخل في التنجيم ربط الحوادث الأرضية إيش بحركات النجوم، وهذا باطل أبطله الشرع. والاستسقاء بها شرك، أن يعلق ذلك بها شرك، أولا لأنه اعتقدها سببا وهي ليس سبب بل هي باطلة، ثم أنهم يعلقون قلوبهم أيضا بهذه الأنواء فينتظرون هذا النوء ليجيئهم إيش المطر، فهذا فيه تعلق بغير الله تبارك وتعالى. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، أي تنسبون مطر لغير الله، ففسرت رزقكم بشكركم، أي تجعلون شكر إيش ما أنعم الله عليه أنكم تنسبون المطر لغير الله، تنسبون المطر لغير الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن نسبة المطر لغير الله عز وجل أنه باطل بل هو كفر. وذلك قال: تجعلون رزقكم، جاء في الحديث: تجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا، فهذا سماه الله جل وعلا في كتابه إيش تكذيبا وكفرا بالنعمة، فإنسان كافر بالنعمة إذا نسب النعمة لغير المنعم بها تبارك وتعالى. قالوا في الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي هي من أمر الجاهلية تلجاء الإسلام بمحوها، لكن قد تزالوا باقية مع بعض الناس، وكل ما جاء وصفه بالجاهلية أو نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. قال: لا يتركونهن الفخر بالأحساب، أن يفخر الإنسان بآبائه وأجداده أو بنسبه ويريد العلو بذلك على غيره. قال: والطعن في الأنساب، يطعن يقول هذا ليس ابن فلان وفلان ليس ابن فلان. والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد، وهو نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء وما شابه ذلك، ظهور مذنب الفلاني أو النوء الفلاني للقمر، فهذه كلها من أمور الجاهلية التي جاء الإنسان بمحوها، ونسبة المطر إلى الله تبارك وتعالى. قال: والنياحة على الميت، النياحة ضد الصبر، ضد ما أمر به الإنسان من الصبر، وهو داخل في الجزع والصياح والعويل. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، أي من هذا الزيت اللي هو النفط هذا، وهذا شد ما يكون اشتعالا إذا لصق، يلصق بالجلد وإذا اشتعل إيش لا ينطفي بسرعة. قال: ودرع من جرب، وكما ذكر النياحة ورفع الصوت والندب على الميت. فالشاهد من هذا قوله إيش الاستسقاء بالنجوم، فهذا يدل على أنه من أمر الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها. وفي الحديث الذي بعده يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء من الليل، على إثر مطر، أي مطر بالليل، ونسبة ذلك إلى السماء لكون المطر يأتي من السماء من جهة السماء، إثر سماء لأنه مطر يأتي من السماء. قال: على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أي لما سلم من صلاة الفجر أقبل على الناس فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله رسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا، أي نسب المطر لظهور النوء، قد ظهرت تلك الليلة إيش أحد أنواع، قال كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله كافر بي صريح في أن نسبة الأمطار إلى النجوم والأنواء كفر، هذا صريح في أنها إيش؟ كفر. وهذا الكفر نوعان، إن اعتقد أن هذه الأنواء والنجوم هي التي تمطر، هي التي تملك المطر بذاتها، فهذا لا شك أنه إيش؟ كفر أكبر، لأنه اعتقدها مؤثرة مع الله تبارك وتعالى فجعلها صفة الله، وهذا كفر وشرك. وإن اعتقد أنها ليست إيش؟ تمطر بذاتها، وإنما هي سبب من أسباب، فهذا كفر أصغر. وهذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن الذين أضافوا المطر إلى النوء لم يريدوا أنها مؤثرة بذاتها، ولم تكن العرب تعتقد ذلك أساسا، وذلك قال مطرنا بنوء أي بسبب نوء، ما قالوا أمطرنا نوء كذا، ما قالوا أمطرنا، وإنما قالوا مطرنا بنوء أي بسبب ذلك النوء، فجعلوا النوء أي منزل القمر هذا سببا. ويدل على أن العرب أو أنهم لم يريدوا بذلك أن اعتقاد التأثير في النوء، أن الله جل وعلا بيّن في القرآن أنهم ينسبون المطر لمن؟ لله. قال جل وعلا في ذكر اعتراف بذلك ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن من؟ الله. فالله ذكر بأنهم معترفون بأن الله هو الذي يجيب المطر، وهو الذي يجلبه لا يجلب أحد غيره. فقوله قول من قال ذلك مطرنا بنوء أمر بذلك السببية أي بسبب النوء، فيكون بذلك كفرا أصغر. فإضافة المطر إلى أنواع أو إلى النجوم أو إلى ما شابه ذلك أنه إيش؟ أنه كفر، لكنه كفر أصغر إذا اعتقد أنها سبب. ومثل قال أمطرنا المنخفض الفلاني أو الكذا الفلاني أو ما شابه ذلك، هذه كله أيضا. وهذا الحديث يدل على أن المطر لا يضاف إلا إلى الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإضافة المطر إلى الله هو الإيمان، فدل على الإنسان لا يتم إيمانه إلا من يضيف المطر. لا نقول والله المنخفض السيبيري أو المنخفض السوداني أو ما شابه ذلك أو كل ذلك لا يضاف إليه المطر، هذه قد تكون إيش؟ الله يجري المطر بهذه الأسباب، لكن لا يضاف المطر، وهو من أعظم النعم الدنيوية على الناس وفيه حياة الناس إلا لله. وذلك قال من قال مطرنا بفضل الله برحمته فذلك مؤمن به، فدل على أن المؤمن هو الذي يضيف المطر إلى الله تبارك وتعالى. ومن أضاف المطر إلى غير الله فإنه يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى في ظاهر هذا الحديث. وهذا فيه أيضا اعتراف بالنعمة وشكر الله جل وعلا، فإن من الشكر أن تضاف النعم إلى مزديها، ولا شك أن المطر حياة، وإذا امتن الله جل وعلا عباده بالمطر وجعله آية دالة على البعث، وبين الله تبارك وتعالى بأن من أعظم رحمته المطر كما ذكر الله عز وجل ذلك فيه، وسماه الله جل وعلا رحمة، قال بشرا ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي إيش؟ من المراد بالرحمة هنا؟ بين يدي المطر، فسماه الله جل وعلا رحمة كما ذكر الله جل وعلا في ذلك في آيات كثيرة. فإذا يضاف المطر إلا إلى الله، أي يقال إلا مطرنا بفضل الله وبرحمة الله. وفي الحديث الذي قال له من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم مرفوعا، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، أي خرج وصدق بالمطر، فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلمون عظيم إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، ثم إلى أن قال فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فكذب الله جل وعلا نسبة الأمطار إلى هذه النجوم وإلى الكواكب وإلى الأنواء وإلى غير ذلك، وأن هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، كما مر أن تجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون تنسوا المطر لغير الله. نعم. الثانية الأمر الأربع التي من أمر الجاهلية التي ذكرها الشيخ في الحديث. نعم. الثالث ذكر الكفر في بعضها. نعم، ذكر الكفر، وذلك قال في حديث آخر اثنتان بالناس هما بها وهما بهم كفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كفرا. هنا ذكر إيش؟ الاستسقاء بالنجوم، ثم سماه في الحديث كافر بي مؤمن بالكوكب، فدل على استسقاء بالنجوم أنه كفر. نعم. قال الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم، وهو الكفر الأصغر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، فإن الكفر عندهم كفران، كفر أصغر وكفر أكبر، بذلك فارقوا إيش؟ فارقوا الخوارج والوعيدية الذين يجعلون الكفر كفرا واحدا، أهل السنة يقول من الكفر ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. فقول بعض من قال مطرنا بنوي كذا مراد به الكفر الأصغر، إنما جعلوه سببا. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، أي افترق الناس بالنعمة، فالنعمة قد تكون فتنة لبعض الناس، مطر لكن فتن بعضهم إيش فنسى مطر غير الله تبارك وتعالى. وذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قد يكون الخير فتنة. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم، وهو إضافة النعمة إلى الله، فهذا من الإيمان. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو إضافة النعم إلى غير الله. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. أي لأن المراد بذلك أنه صدق، معنى أنه سبب، أي تأثر السبب وتحقق المطر. نعم. التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم، وهذا باب التشويق، وهذا نوع من يعني تعليم الناس والأشياء التي تحفز إلى شحذ همم السامعين. العاشرة وعيد النائحة. نعم، وعيد النائحة لقوله عليه الصلاة والسلام النائحة لم تتب فإنه يجعل لها سربام قطران ودرع من جرب يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كنتم تحب قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهلها شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. نعم، هنا في هذا الباب والذي بعده يبدأ الشيخ رحمه الله يشرع في ذكر بعض العبادات القلبية، فيذكر هنا المحبة، ثم يذكر الخوف والرجاء والإخلاص وغير ذلك من أعمال القلوب. والمعلوم أن العبادات منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي ومنها ما هو إيش قلبي، والشرك يقع في هذه كلها، فقد يكون الشرك في العبادات القولية، وقد يكون في العبادات الفعلية، وقد يكون في العبادات القلبية. فهنا يبدأ الشيخ رحمه الله يذكر هذا، ويبدأ رحمه الله في ذكر المحبة، في ذكر العبادة، عبادة الله جل وعلا بالمحبة. قال وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بدأ الشيخ رحمه الله بالمحبة كما قال ابن تيمية لأنها أصل دين الإسلام وعليها يدور قطب رحاها، ولولا محبة الله لما عبد الله، وذاك العابدون لو لم يقع في قلبهم محبة الله لما عبدوا، حتى قال بعض العلماء المحبة هي العبودية. وفسر بعض العلماء قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليحبون. والعبادة أعلى درجات المحبة، وذاك العلماء يقسمون المحبة إلى درجات أعلاها العبادة. فذكر الشيخ رحمه الله هذا، مراد الشيخ رحمه الله في ذكرها في هذا الباب مراده ببيان محبة العبادة التي لا تصلح إلا لله، وهي المحبة التي تنشأ عن تعظيم الله تبارك وتعالى والذل له والرغبة فيه والرهبة منه تبارك وتعالى. فإذا عرف العبد ربه وما له من صفات العظمة وما له من النعمة أحبه ورغب فيه وطلب مرضاته تبارك وتعالى وخافه ورجاه، فالله جل وعلا له من صفات الكمال والجلال والجمال والعظم والسلطان، وله من النعمة على عباده ما يجعله محبوبا، وعن هذا تنشأ المحبة. وذلك كلما كان الإنسان أعرف بربه كان أعظم حبا له. فمن أعظم أسباب محبة الله معرفة الله والتأمل في نعم الله عز وجل العبد وفي صفاته تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يحب لكماله ويحب لإنعامه وتفضله ويحب، وليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله، كل شيء في الدنيا يحب لغيره، وما وليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله. فالإنسان يحب ابنه لغيره لما يترتب عليه من المصلحة والمحبة، ويحب صديقه أيضا وما شابه ذلك، لكن المحبة التي لا يحب شيء لذاته إلا الله، وما سواه فإنما يحب لغيره. وذلك كل محبة متعلقة به فهي محبوبة لديه، وهي عبادة يرضاها الله تبارك وتعالى، كالحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك. ويقول ابن القيم رحمه الله في بيت الشعر: وعبادة الرحمن غاية حبه، ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان. والمحبة التي فيها التي هي عبادة لله جل وعلا هي المحبة التي يصاحبها الذل والخضوع والاستكانة والتعظيم، فهذه هي المحبة، إيش محبة العبادة. الإنسان قد يحب والده، قد يحب ابنه، قد يحب صديقه، قد يحب زوجته، لكن لا يصحب هذا الحب إيش ذل وخضوع واستكانة وتعظيم، لا. فهذه المحبة هي التي لا تكون إلا لله، فمتى ما جعل العبد لمخلوق صار مشركا، كما كان المشركون يحبون أندادهم كحب الله، فيعظم الميت ويذل له ويخضع له ويخافه ويرجوه كرجاء الله تبارك وتعالى. وهذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها شرك المشركين: هم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كمحبة الله، فسووا بين الله جل وعلا وبين إيش معبوداتهم في المحبة، فأحبوا أندادهم كحب الله. وهذه المحبة هي التي يجب أن يفرد بها الله تبارك وتعالى، فلا يحب أحد محبة العبادة التي فيها الذل والخضوع والتعظيم إلا الله تبارك وتعالى، لا شريك له، فعاب الله عز وجل عليهم ذلك، وذكر أن هذا من شركهم. وهذه هي التسوية التي ذكر الله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. سووه في المحبة والخضوع والذل والخوف والرجاء. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. المشركون كانوا يحبون الله، لكنهم كانوا يخلطون إيش محبتهم لله ليست خالصة، بل محبة لله مشوبة إيش بمحبة الأنداد، فكانوا مشركين في المحبة. أما المؤمنون فيحبون الله عز وجل حبا خالصا، لا يشركون في هذه المحبة شيئا سوى الله. المشركون يحبون الله، لكن حبهم لله عز وجل مشوب بالشرك ومحبة الأنداد. وبين الله بأن المؤمنين يحبون الله أعظم من ذلك، لأن محبتهم خالصة له تبارك وتعالى. هذا يدل على أن المحبة عبادة، وأن من أشرك مع الله عز وجل غيره في هذه المحبة كمحبة المشركين لأندادهم، واليوم الأولياء أو الصوفية وغيرهم للقبور والموتى ومن يعظمونهم من البيت وما شابه ذلك، كل ذلك داخل في المحبة الشركية، لأن محبة صاحبها التعظيم، فليس محبتهم لمن يعبدونهم من الأولياء الذين يعتقدون ولايتهم كمحبة أبيهم وأمهم، لا، هم يعلمون أن هذه محبة تختلف تماما، هذه محبة ناشئة من التعظيم والخوف والإجلال واعتقاد العظمة والذل والخضوع وخوف ورجاء، هذه المحبة التي محبة العبادة، ليس المحبة الطبيعية التي يحب الإنسان ابنه وولده ويحب الشيء الذي يألفه. قال عن أنس أو قال: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية ذكر الله جل وعلا المحبة المتعلقة بمحبته أو متعلقة بمحبته والمتفرعة عنه تبارك وتعالى. فكلما كان العبد أعظم حبا لله كان أعظم حبا لما يحب الله ولمرضات الله تبارك وتعالى. وذلك توعد الله جل وعلا من قدم محبة هذه الأشياء الثمانية المذكورة على محبة الله، وصورة تقديمها أن يقدم الأهل والولد على الجهاد في سبيل الله، فدل على من قدم الجهاد وقدم محبة الله ومرضات الله على هذه كان هو المؤمن، وأولئك يقدمون محبة الولد على الجهاد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانة أشياء تمنع الإنسان من أن يتبع محبوب الله ومراد الله وهو الجهاد: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا في حق القاعدين، والناس يقعدون على الجهاد لأحد هذه الأمور الثمانية تقعد تجارته، يقعده ماله، يقعده بيته، تقعده قبيلته، اسرته، زوجته، وهلم جرا. فبين بان محبه الله تستلزم ان يكون مراد الله ايش؟ مقدما على مراد غيره، بل على مراد النفس وشهواتها. فهذه محبه متفرعه عن محبه الله تبارك وتعالى. فتوعد الله من قدم محبه هذه الاشياء على محبه الله ومحبه رسوله ومحبه دينه، فترتب على ذلك ان ترك بعض ما امر الله تبارك وتعالى به، لان علامه محبه الله الفعليه ان يقدم العبد طاعه الله وامر الله وطاعه رسوله على ايش؟ على ما تهواه نفسه. قال جل وعلا: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامه حبك لله الاتباع، كلما كان العبد اكثر طواعيه. ولكن من يقول انا احب الله ثم يعصيه هو كاذب في دعوه. قد يكون نعم عنده حب الله اللي هو اصل الايمان، لكن ليس عنده الحب الواجب، الحب الكامل، ولاجل ذلك ترك اوامر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث قال عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولدي ووالدي والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم، هنا نفى الايمان عمن لم يتصف بهذه الصفات. ونفي الايمان لا يكون الا نفيا للايمان الواجب، اي بمعنى ان هذا الرجل الذي لا يحب الله ورسوله اعظم من محبه ولدي ولدي والناس اجمعين، هذا لم يحصل له الايمان الذي تبرأ به الذمه ويستحق به دخول الجنة، بل هذا رجل متوعد قد ترك أمرا واجبا وفرضا عليه. فدل على أن تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس المعين أمر فرض، فمن تركه فقد ترك واجبا. ولذلك لا يظن الظان بأن المحرمات فقط هو فعل المعاصي أو ترك مأمورات الظاهرة كالصلاة والصيام وغير ذلك، وقد يترك الإنسان من أعمال القلبية والواجبات القلبية ما لا تفطن له. فقد لا يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقد لا يحب النبي أعظم محبة ولدي ووالدي والناس أجمعين، لا. فيكون تارك لأمر واجب يخدش إيمانه وهو لا يعلم. فقول لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الواجب، لأن نفي الشيء لا يكون لنفي شيء مستحب، نفي الشيء لا ينفى إلا الشيء لنفي شيء واجب فيه. وعلامة ذلك تقديم، كيف نعرف أن الإنسان يحب النبي أعظم محبة ولده ووالده والناس أجمعين؟ أن يقدم أمر النبي على إيش؟ محاب النفس والشيطان والأهل. وهذه المحبة فرع عن محبة الله، ومحبة الله هي الأصل. ويتفرع عنها أن يحب النبي الذي هو رسول الله وخيرته من خلقه على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، وهكذا. فهي متفرعة عن الأصل، عن محبة العبودية لله جل وعلا. فلا نقول أن نحب النبي محبة عبودية، لا، محبة النبي عشان فرعا محبة الله، أي لأجل محبة الله نحب النبي والأولياء والصالحين. فالأصل المحرك لذلك هو محبة الله، وهي محبة العبادة. قال في الحديث الذي بعد: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. هذا الحديث فيه إثبات الحلاوة، والحلاوة أمر زائد على الطعم. الطعم الإيمان يذوقه كل مسلم، من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ذاق طعم الإيمان، هذا يذوقه كل مسلم. أما الحلاوة فهو أمر زائد، وهذا لا يكون إلا لمن اتصف بهذه الصفات. وفي الحديث ذكر المحبة لله وفي الله، فإن محبة الله عز وجل، هناك محبة مع الله وهي محبة من؟ المشركين يحبون أندادهم مع الله تبارك، هذه محبة شركية. وهناك محبة في الله، يحب العبد إيش؟ لكونه أطوع لله جل وعلا وأكثر اتباعا، فهو يحبه في الله. وهناك محبة لله، يحبه لأجل الله تبارك وتعالى. فالحديث فيه ذكر محبة لله وفي الله، وهذه كلها متفرعة عن محبة العبودية لله جل وعلا. فدل على هذه من تفريع أنها عبادة وقربة. فكيف محبة الله جل وعلا الذي يحب لذاته؟ وأما هذه الأشياء إنما تحب لمحبة الله. وذلك إذا فقدت محبة الله فقدت هذه التوابع، وإذا وجدت محبة الله على الكمال وجدت هذه التوابع. وعدم هذه أو ضعفها يدل على ضعف إيش؟ الأصل. الأصل المحرك لذلك محبة الله. وفي الحديث الذي حديث قول ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، أي كانت إيش؟ معاملاته ومحبته فرعا محبة الله، وإعطاؤه وولاؤه وبغضه فرع عن ذلك، أي المحرك لذلك كله، علاقاته كلها هي محبة الله المحرك الرئيس. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك. لا يكون عبد إشوالية لله إلا أن يكون محبا لله الحب العظيم الذي يترتب عنه أن تكون موالاته ومعاداته وحبه وبغضه كله في الله تبارك وتعالى. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصامه حتى يكون كذلك. فهذا أصل في الولاء والبراء، وفيه إثبات المحبة في الله والمعاداة في الله، وأن المعاداة في الله فرع عن محبة الله. فحب الناس لله وأطعم له يجب أن يكون أحب الناس إليك، وأبغض الناس لله عز وجل وأكثرهم معصية له يجب أن يكون أبغض الناس إليك. وهذا من أجل مقامات الإيمان، من أجل مقامات الإيمان أن تكون علاقة الإنسان ومحبته فرع عن محبة الله. واليوم أكثر علاقات الناس كما قال ابن عباس وذلك لا يجزي الناس شيئا، وقد صارت عامة مخاطر الناس على أمر الدنيا، هذا يوافق هواي وهذا يوافق ميولي وهذا يحب هواياتي وذاك ابن عمي وهذا ابن خالي وهذا من بلدي وهذا من كذا، فمؤاخات على أمور الدنيا. وأما أولياء الله جل وعلا فإن المؤاخاة عندهم فرع عن محبة الله، فقد يحب الرجل البعيد لقرب من الله أقرب أكثر محبة القريب. نعم. قالوا قال ابن عباس تقطعت بهم الأسباب، قال المودة، أي تقطعت بهم الأسباب التي كانوا يعتقدون نفعها، هم ظنوا أن مودة المشركين والآلهة أنها تنفعهم يوم القيامة، مودة الآلهة وأنهم تقربوا، لأنهم كانوا يتقربون هذه الآلهة ليس اعتقاد أنها تنفع وتضر وإنما حتى تقربهم من الله. ما نعبدهم إلا ليقربون الله يزلهم، ما نعبدهم عبدهم بماذا؟ من جملة عبادات المشركين للآلهة من المحبة، إذن هم أحبوا هذه الآلهة وتقربوا لها بنوع القربات ليقربوهم من الله، فظنوا أن محبة هذه الآلهة المحبة العبادة وعبادتهم بأنواع العبادة أنها إيش؟ أنها سبب يوصل رضوان الله، فبين الله بأنه قد تقطعت هذه الأسباب التي ظنوا نفعها في الآخرة وأنها باطلة. ففي الآية دليل وبيان ما كان عليه أهل الشرك من محبة الأنداد التي هي محض حق الله وأنها لا تنفع يوم القيامة. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. نعم. الثانية تفسير آية براءة. كذلك. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، لي حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إلى آخر الحديث. الرابع أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، في قول لا يؤمن أحدكم حتى أكون لا يدل على نفي أصل الإيمان، بل يدل على نفي كماله الواجب. وقلنا الإيمان ثلاث درجات، أصل الإيمان إذا فقد زال الإيمان وكان رجل كافرا، وهناك كمال الإيمان الواجب الذي إذا وجد تم سلم الإنسان من الإثم، وإذا نقص إيش؟ أثم لكنه لم يخرج من الإيمان، وهناك الكمال الإيمان المستحب وفعله إيش؟ ما زاد على الفرائض. فهناك أصل إيمان وإيمان واجب وإيمان مستحب. فهو لا يؤمن أحدكم أي نفي أصل الإيمان والكفر، ها؟ لا، وإنما نفي الإيمان الواجب أي ترك ما يجب في حقه من الإيمان ويكون ذلك عاصيا آثما. ويدل عليه أنه ذكر بعده ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله أعظم، فجعل أن ذلك من أسباب حلاوة الإيمان لا أن الإيمان ينتفي. فدل على أن قول لا يؤمن أحدكم فسره ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب الإيمان سوى من يحب المرء. فدل على أن نفي الإيمان هنا ليس نفي أصل الإيمان كما يقوله الخوارج والوعيدية، وإنما المراد ذلك نفي الإيمان الواجب لأنه ترك ما يجب من الإيمان ويكون معرضا للوعيد. الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، وهي زائدة على الطعم، يجدها إذا اتصف بهذه الصفات. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، لأنها فرع من محبة الله ولازم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله تعالى أحب أحبابه وأبغض أعداءه، ولذلك أهل البدع نبغضهم إيش؟ لبعدهم عن الله جل وعلا، وبقدر بدعتهم قدر إيش؟ بغضنا لهم. قال السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، كما قال ابن عباس أن عامة المؤاخاة الناس فقط على الدنيا، فيدل على أن تغير العلاقات وغلبة حب الدنيا في الناس، فيكون العالم عارف بواقع الناس. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والمحبة الشركية التي كانوا يصرفونها لأندادهم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم، قالوا يحبونهم كحب الله، يعظمون الأنداد يحبونهم، قالوا يحبونهم كحب الله، فدل أن يعظمون الله ويحبونه، لكنها محبة مشوبة بالشرك غير خالصة، وبين الله بأنها يجب أن تكون خالصة لله لأنها عبادة. نعم. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، أحب إليه من دينه. نعم، لقوله عز وجل: أحب إليكم الله ورسوله وجاهدوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتوعدهم الله جل وعلا بالعذاب. نعم. قال 11: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، لقوله: يحبونهم كحب الله، كحب الله، فدل عنه من الشرك، كفره الله عز وجل بذلك. وقلنا محبة العبادة ليست هي محبة طبيعية، الإنسان قد يحب الشيء الملائم له ويحب الشهوة واللذة كل ما يجد، وهذا أمر فطري، يحب الإنسان ما يلائمه من الأحوال والأقوال والأماكن، ويحب ما تشتهيه نفسه، فهذا ليس داخل المحبة. فقد زوج إنسان نصرانية يبغضها من جهة كفرها ويحبها من جهة الشهوة، من جهة الشهوة ومن جهة الزوجية، فهذه لا تنافي هذا، هذه محبة طبيعية، ليس فيها ذل ولا خضوع ولا تعظيم، ولا هي ناشئة عن تعظيم هذا كتعظيم الله. أما محبة مشركين الأنداد ناشئة عن اعتقاد فيهم، هم لماذا أحبوهم وخضعوا لهم وذل؟ لأنهم اعتقدوا فيهم صفات الله تبارك وتعالى، اعتقدوا أنهم يملكون ويتصرفون في الكون ويفعلون ويفعلون، فلأجل ذلك ناشئت تلك المحبة العبادة. أما إنسان يحب والده ويحب زوجته وقد يحبه حبا عظيما ويحب يعني أخا له يعني في النسب حبا عظيما، لكن ليس ناشئ عن صفاته الجليلة والعظيم وعن التعظيم والذل والخضوع، لا، وإنما هي محبة قد تكون فطرية وقد تكون لأجل الملائمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله بيان أيضا عبادة الخوف، هذه عبادة عظيمة من عبادة القلبية وحق عظيم من حقوق الإلوهية، وهو الخوف من الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ المحبة التي هي المحرك، ثم ذكر أحد جناحي العبادة وهو الخوف، والجناح الآخر سيذكره وهو الرجاء. فالخوف من الله جل وعلا عبادة عظيمة وهو حق لله تبارك وتعالى، فإن الخوف من الله جل وعلا خوف عبادة، خوف ناشئ من تعظيم الله وإجلاله والخضوع له والذل والاستكانة. فمن علم أن الله بيده مقاليد كل شيء وأنه القادر جل وعلا على أن ينال من خالفه ما أراد، وأنه مطلع جل وعلا على أحوال العباد، وأن العبد مهما فعل لا يمكن أن يخرج عن قبضة الله جل وعلا، وأن الله مطلع عليه رقيب، وأنه موقوف من يد الله، نشأ عن ذلك إيش؟ نشأ عن ذلك الخوف من الله جل وعلا، الخوف بأن يقابل الله تبارك وتعالى وقد خالف أمره. فخوف العبادة فيه تعظيم، فيه تذلل وخضوع وانقياد، ولذلك هذا هو الذي صرفه المشركون لآلهتهم، فتجدهم يخافون من آلهتهم، يخافوا من إلهي أن يصيبه بضر، دير بالك تكلم عن فلان قد يفعل بك كذا ويفعل بك كذا، فهم يعتقدون أنهم يسمعون الأصوات وأنهم قادرون على إيصال الضر بهم وأنهم يعلمون أحوالهم، فنشأ عن ذلك هذا الخوف من الآلهة، ويخافونهم كالخوف من الله تبارك وتعالى. فليس هذا الخوف كالخوف من الأسد أو من الشيء الضار أو من العدو القادر على إضرارك وما شابه، هذا خوف طبيعي يزول متى ما زال هذا السبب، متى ما زال السبب الذي يخيف زال الخوف. أما الخوف الذي هو من الله فإنه يصاحب الإنسان أينما كان، وذلك الذي وقع في قلوب المشركين من الخوف من أندادهم هو من جنس الخوف من الله تبارك وتعالى، وذلك كان شركا. فإنه لما اعتقدوا في آلهتهم والأنداد القدرة والقوة والاطلاع والنفع والضر وغير ذلك، لما اعتقدوا ذلك وأنهم قادرون مطلعون ناشئ عندهم الخوف، فهو ناشئ من تعظيم الأنداد ومن الذل لهم والخضوع والاستكانة. وذلك قال جل وعلا: ولما أراد المشركون أن يخيفوا إبراهيم عليه السلام من آلهتهم كما يخافون كما كخوفه من الله، قال إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا عليكم سلطانا، فأي الفريقين يحق بالأمر إن كنتم تعلمون. هم خوفوه، إيش خوفوه؟ من آلهتهم، يعني سيصيبك بالضر، سيصيبك بكذا، سيفعل بك كذا. فقال: لا أخاف ما تشركون به، لا أخاف من جميع هذه، لأن لا تملك إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، الأمر كله بيد الله، فكيف أخاف من مخلوق عاجز لا يملك من أمره شيئا، وإنما يخاف ممن بيده الملكوت. ولذلك أرادوا أن يخوفوه من هذه، فبين لهم بأنه إنما يخاف من الله الذي بيده الملكوت. ولذلك قال جل: ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بالآلهة والأنداد. ولما دعاهم هود عليه السلام قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابك بعض السوء، عاقبتك الآلهة، هكذا كان. فخوفه من هذه الآلهة نشأ من اعتقادهم، وهذا هو خوف العبادة الذي لا يكون إلا لله، ويعبر عنه العلماء بخوف السر. العلماء يعبر عن خوف العبادة الذي لا يصلح إلا لله، الذي هو ناشئ عن التعظيم والتوقير والذل والخضوع والاستكانة. هذا الخوف يسميه العلماء بخوف السر، فيقول: خوف السر لا يصلح إلا لله، أي جعل له هذا المصطلح الخاص حتى يميز به بين الخوف الطبيعي من الأشياء التي يخاف منها، وبين الخوف الذي هو إيش؟ عبادة، الذي لا يصلح أن يصرف لغير الله. وقال بعض العلماء: إنما سموا خوف السر خوف السر، قال: لأنه خوف يصاحب الإنسان أينما كان، فهو ناشئ من داخل قلب الإنسان، وذلك الذي يخاف خوف الخوف من الله أينما كنت يبقى الخوف مصاحبا لك. وهكذا الذي نعبد الأنداد، أينما كنت وتذكر آلهة قال لك: انتبه، دير بالك، فهم يخافون من هذه الآلهة أينما كانوا، وذلك سمي بخوف السر لأنه صاحب الإنسان. وقال بعض العلماء: سمي الخوف خوف العباد بخوف السر لأن السر اسم يطلق للآلة التي يعبدونها، فيقول فلان صاحب السر، صاحب السر، أي فقالوا خوف السر، أي نسبة، أي خوف من الإله، الخوف من الإله. والشاهد عموما أنه اصطلح بعض العلماء على تسمية خوف السر حتى يميز به بين الخوف العبادة وبين الخوف الطبيعي. أما الخوف الذي لا يصاحبه الذل ولا التعظيم ولا الخضوع فهذا خوف طبيعي، فالإنسان يخاف من المؤذين. قال جل وعلا عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. خائف من ماذا؟ خائف من فرعون وقومه أن يصيبوه بالضر. وقال جل وعلا حق نبيه: تخشى الناس، والله حق من تخشى. ومرة بتخشى الناس ايش خشية العبادة، وإن من يتكلم يقول تزوج ايش تزوج، والعرب كانت تجعل ايش المتبنى ابنا، فقالوا كيف تزوج ايش زوجة ابنه وما شابه ذلك، فقال تخشى الناس والله حق من تخشى. فهذا النوع لا يكون الخوف إلا في حال وجود المخوف منه، إنسان يخاف من السبع لان يخاف من العدو في حال وجود، فأما ذهب ايش الخوف، وليس فيه تعظيم ولا ذل ولا خضوع، وإذا كان هذا الخوف خوف يسمي العلماء خوف طبيعي. قال وقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فسرها الصحابة العلماء قال: يخوفكم أولياءه، يخوف المؤمنين من أوليائه، كما قال تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المشركون في معركة أحد رجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أرادوا أن يخوفوهم إيش من المشركين، فزادهم الله جل إيمانا وثباتا وصبروا. وذلك قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، هذا نهي، نهي من الله، نهي من الخوف من أولياء الشيطان، وأمر من الله جل وعلا أن يخاف منه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن هذا من علامات الإيمان. وفيه أن الخوف من غير الله جل وعلا من الشيطان، وأن الخوف من أولياء الشيطان هذا مناف للإيمان، مناف للإيمان، فالخوف لا يستحق الله، فلا تخافوهم وخافوني، لأنه هو المستحق جل وعلا أن يخاف منه دون غيره تبارك وتعالى من أنداب. وفي الآية أيضا أن ما يقع في قلوب أهل الحق من الخوف والتهوين عند القيام بأمر الله كان يأمر معروف أو ينهى عن منكر أو يجاهد في سبيل الله إنما من الشيطان، فيأتي الشيطان يثبطهم: لا تأمر ولا تنهى ولا تفعل، قد يصيبوك، قد يفعلوا بك، قد كذا، هذا كله من الشيطان، لأنه يخوف أولياء الله جل وعلا، يخوفهم أولياءه، يخوفهم من أوليائه. وقال في الآية التي بعدها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. لم يخشى إلا الله أسلوب حصر، لا إله إلا الله نفي بعده إيش؟ إثبات. فسر ابن عباس بقوله لم يعبد إلا الله، لم يعبد، ففسر الخوف بالعبادة لأن الخوف عبادة عظيمة، فلا يخشى أحد من المعبودات والمخلوقات، وهذا أسلوب حصر. لم يخشى إلا الله دل على أن الخشية والخوف محصور بالله تبارك وتعالى، وأن من خشي غير الله كخشية الله فهذا هو الشرك. كما نقول لا إله إلا الله كذلك نقول لا خوف ولا خشية إلا من الله، وهذا أسلوب حصر يفيد حصر الخشية والخوف من الله جل وعلا دون غيره. ويقول بعض العلماء الخشية أخص من الخوف، هي نوع من الخوف لكن أخص منه. قال بعض العلماء لأن الخشية لا تكون إلا بتعظيم المخشي منه، وتكون فرعا عن العلم بحاله دون الخوف. الخوف قد يخاف الإنسان من شيء وهو يجهله، يخاف منه بسبب جهله به، وقد يخاف منه وهو لا يعظمه، أو يخاف منه لأنه ضعيف أساسا هو فيه جبن، بخلاف الخشية. خشية فلا تكون لمن خوف مع العلم من المخوف منه، وتكون مع التعظيم. وقد يطلق الخوف يراد به إيش؟ الخشية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الآية التي تبعدها قالوا من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها حال المنافقين الذين ادعوا الإيمان، يدعون الإيمان بأقوالهم، فلما اختبرهم الله جل وعلا بأن وقع عليهم شيء من إيذاء الناس قدموا الخوف من الناس على خوف من الله، فلم يصبروا على ذا الناس فاستجابوا لأمر الناس بترك مراد الله وأمر الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أنهم لم يستجيبوا لهم إلا خوفا منهم، وكان الأجدر أن يخافوا من الله فيصبروا عليه على ما أصابه، لكنهم قدموا الخوف من المخلوق على الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه إيش؟ أنه نوع من الشرك. قال جعلوا فتنة الناس أي جعلوا عذاب الناس لهم كعذاب الله، ولذلك لما فتنهم الناس تركوا الدين، وكان الأجدر إيش؟ خوفا منهم، وكان أجدر أن يصبروا خوف من الله، فيجب أن يكون خوفه من الله أعظم، وإذا كان خوف الله في قلوبهم أعظم من خوفهم من هؤلاء لصبروا على هذا الدين ولم يتركوه. وفي الحديث الذي بعده قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية رد. هذا الحديث فيه بعض أنواع الخوف من غير الله تبارك وتعالى، وهو خوف يجعل العبد يؤثر المخلوق على الخالق، يؤثر رضا المخلوق على رضا الخالق تبارك وتعالى، فيعصي الله عز وجل إرضاء المخلوق. وذلك قال إن من ضعف اليقين، أي من أسباب ضعف اليقين، واليقين المعلوم أنه أعلى درجات الإيمان، أن يرضي الناس بسخط الله، هذا هو الشاهد، يرضي الناس بسخط، أن يؤثر رضا الناس على رضا الله تبارك وتعالى، فيوافقهم على ترك مأمور من مأمورات الله أو على فعل أمر منهي عنه طلبا لذلك، إما طمعا لما عندهم أو خوفا منهم. فدل على من ضعف اليقين أن يقدم الإنسان مراد المخلوق على مراد الله تبارك وتعالى، فيقدم الخوف منه على الخوف من الله جل وعلا. قال وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تضيف ما وصلك من النعمة والرزق إليهم، والله جل وعلا وهو المنعم، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا لم يؤتك الله بعض هذا قال والله بسبب فلان، بسبب الوزير فلاني، بسبب فلان هو الذي منعني، فينسب إيش المنع لغير الله جل وعلا، والله جل وعلا هو المعطي المتفرد بالمنع والإعطاء. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وإن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا فيه بيان أن المنع والإعطاء إنما هو لله جل وعلا ومن الله جل وعلا وحده، فمن أراد الله إعطاءه لم يستطع أحد أن يمنعه، ومن أراد منعه لم يستطع أحد أن يعطيه. والمقصود من هذا الحديث أن اليقين يتضمن اليقين بالقيام بأمر الله جل وعلا، وذلك يوقن الإنسان بوعد الله تبارك وتعالى، بأن الله عز وجل إذا وعد على شيء فإنه يفي بوعده، ويتضمن أيضا اليقين بقدر الله وخلقه، فإذا أصابه ضر أو منع من شيء عرف أنه من الله تبارك وتعالى ولم يضفه لا إلى مخلوق ولا إلى غيره. فهكذا العبد المؤمن الموقن يؤمن بوعد الله، فإذا وعد الله على أمر فعلت كذا حصل كذا يوقن بذلك، وذاك يؤثر رضا الله على رضا المخلوق، ويقدم أمر الله على أمر المخلوق، وإذا قدم أمر المخلوق على أمر الله فلضعف يقينه. وهكذا تجد بعض الناس اليوم يتعلق بالأسباب المادية لضعف يقينه بالله تبارك وتعالى. نعم. قال وان عاش الحديث بعده قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. من التمس رضا الله، هذا انما يلتمس رضا الله من خاف الله جل وعلا وحده، فالذي يخاف من الله تبارك وتعالى وحده ولا يخاف من غيره من المخلوقات ولا يخشى سخطهم ولا يخشى غضبهم ولا يخشى عقوبتهم فتكون عاقبته حميده، فيقدم رضا الله فيكون ايش مقصده رضا الله ولو سخط عليه الناس كلهم، فلا يخشاهم ولا يطلب مدحهم ولا الثناء ولا يخشى عقوبتهم، وإنما يخشى عقوبة الله، وهذا فرع عن خوفه من الله، لأنه يعلم أنه إذا خالف أمر الله وقع به ما يكره وأن الله قادر على أن يصيبه، فهذا الخوف يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله. وذلك قالوا الخوف يمنعك من الوقوع في المعصية، قالوا الخوف يمنعك من الوقوع في المعصية، والرجاء يجعلك تفعل الطاعة، فالرجاء يدعوك إلى فعل الطاعة، والخوف يحجزك عن أن تقع في معاصي الله، إما أن تترك مأمورا أو أن تفعل محظورا. فمن التمس رضا الله بسخط الناس، أي طلب رضا الله ولو سخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أي انقلب إيش ذامه مادحا، فالله هو الذي يملك القلوب ويصرفها. أما الذي يفعل العكس يقدم رضا المخلوق على رضا الله، يسخط الله عليه ويسخط عنه الناس، يطلب رضاهم يعاقب بنقيض قصده فيبغضونه. وذلك ما من أحد من أهل العلم يطلب ما عند الناس من المال أو عند الحكام أو عند ولا إلا سقط من قلوبهم وسقط إيش من أعينهم. وإذاك من خاف الله كما قال المقيم أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء، فالذي يخاف الله يراقب الله، الله يخيف منه كل شيء. وذلك تجد في قلوب حتى الحكام من التعظيم والتوقير العلماء والهيبة والمكانة إذا كانوا يخافون الله جل وعلا، وهذا أمر يجدونه في نفوسهم ما يستطيعون يدفعوه. وأما الذي يطلب الدنيا ويطلب رضاهم ويتزلف لهم ما شابه ذلك يسقط من قلوبهم، ويقابل الله عز وجل ذلك بعقوبته بأن يخيفه من كل شيء. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم قد مرت. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، لقوله إن من ضعف اليقين، وهذا الناس يتفاوتون في التصديق واليقين، هم يتفاوتون في الأعمال ويتفاوتون أيضا فيما يخفى القلوب، فليس إيمانهم في القلب كإيمان الآخرين. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. نعم، ترضي الناس بسخط الله، وتحمدهم على رزق الله، وتذمهم على ما لم يتك الله، فهذا من علامة ضعف اليقين والإيمان وضعف الخوف من الله. نعم. قال السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، لقوله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فهذا من الفرائض. ومن التمس رضا الناس إذا خافهم والتمس رضاهم على قدمه على أمر الله جل سخط الله عليه، فدل على أنه لا يسخط الله إلا على ترك مأمور وترك واجب، فذكر العاقبة والعقوبة، عاقبة من أرضى الله وعقوبة إيش من أرضى الناس. نعم. قال السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الإيمان الآية، رواه البخاري. نعم، هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله لبيان أيضا عبادة من عبادات العظيمة فريضة من فرائض الإيمان، وهي عبادة التوكل، وهذا كما قال ابن القيم وغيره من مقامات العبودية الجليلة، وحق من حقوق الله العظيمة التي لا يجوز صرفها لغير الله، بل كان التوكل آية ومعجزة من معجزات بعض الأنبياء، كما ذكر الله ذلك عن نوح وعن هود وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تحدى قومهم بتوكلهم على الله، فإن الله جل وعلا قال في حق هود قالوا إيش إن نقول اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أعلن البراءة، فكيدوني جميعا أنتم، وكانوا آتاهم الله قوة عظيمة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي كيدوني ولا تتأخرون، خلاص قرروا إهلاكي وضربي أو قتلي وتعالوا، تحداهم بذلك. وما هي آيته؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما الذي منعهم من أن يضروه؟ من منعهم؟ الله تبارك وتعالى. فلما اجتحداه بتوكله على الله. وقال أيضا نوح عليه السلام قبله، واتل عليه نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، هذا سلاحي، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تتأخرون في إهلاكي، فسلاحه التوكل. وهكذا قال النبي عليه السلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن وليي الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه بتوكله على الله، فشاهد أن التوكل عبادة عظيمة، وأن صرف لله عز وجل محض التوحيد، وصرف لغير الله عز وجل شرك محض. وحقيقة التوكل كما يقول بعض العلماء هو تفويض الأمور إلى الله، والالتجاء أن يلتجئ القلب إلى الله جل وعلا، يلتجئ إلى الله جل وعلا في أن يحقق مطلوبه، فإن العبد إما أنه يريد مطلوبا أو إيش يريد دفع مكروه، فإذا يلتجئ العبد إلى الله جل وعلا يفوض أمره إلى الله في تحقيق مطلوبه والهرب مما يرهب منه ويهرب منه. وهذا التوكل ناشئ عن إيمان العبد بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الله يصرفها كيف يشاء، وأنه لا راد لأمره ولا لقضائه. فإذا آمن العبد وأيقن بذلك تفرع عنه أن لا يتوكل إلا على الله، لأنه إنما يتوكل على من يعتقد أن بيده مقاليد الأشياء. وذلك هو عبادة قلبية عظيمة فيها اعتراف العبد بعجزه، بل بعجزه وعجز جميع المخلوقات عن تحقيق مطلوبه، ذاك لا يطلب إيش، لا يتوكل على غير الله تبارك وتعالى، فيعترف العبد بعجزه وعجز جميع الخلق، ويعلم أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وبهذا لا تصلح هذه العبادة إلا لله، لأن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي تصرف يصرف الأمور تبارك وتعالى كيف شاء، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا بعد إذنه، فالله هو بيده تدبير الأمور، والذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قد جمع الله بين التوكل والعبادة في آيات كثيرة، قال فاعبده وتوكل عليه، وجمع بين التوكل والإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وبين التوكل والإسلام فقال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وجمع بين التوكل والتقوى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبين التوكل والهداية، وهكذا في آيات كثيرة. الشاهد أن الله تبارك وتعالى جعل التوكل شرطا في الإيمان وجعله شرطا في الإسلام، فالتوكل في حقيقته لا يصلح إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. إذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على المؤمن هو يتوكل على الله، وأنه شرط في الإيمان. وقوله وعلى الله فتوكلوا، على الله جار مجرور، قدم جار مجرور وأخر إيش المبتدأ، وهذا أسلوب عند اللغة أسلوب إيش حصر، أي عليه توكلوا لا على غيره، فدل على أنه على التوكل محصور بالله، فقوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وجعله شرطا في الإسلام في قوله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين، إذن شرط في الإيمان وشرط في الإسلام، فهذا هو حق التوكل، وهو الاعتماد على الله جل وعلا تفيض الأمور إليه مع اعتقاد مع الثقة به. لا بد أن يصاحب التوكل الثقة، أن يثق بالله جل وعلا ويعلم أن الله قادر جل وعلا على أن يعطيه مطلوبه ويدفع عنه إيش ما يكرهه. نعم. قال وقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله فتوكلوا إن كنتم، فجعله شرطا في الإيمان. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي على ربهم، جار مجرور مقدم، على ربهم يتوكلون، دل عنهم يتوكلون عليه لا على إيش غيره، فيدل على التوكل محصور في الله تبارك وتعالى. وقوله إنما المؤمنون إذا ذات حصر، أي حصر الإيمان في من اتصل بهذه الصفات، فالتوكل على الله وحده من صفات الإيمان، والتوكل على غيره من صفات إيش أهل الشرك والكفران. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، حسبك أي كافيك، أي هو الذي يكفيك وهو الذي يحفظك وينصرك ويحوطك ويقيك مما تكره، حسبك الله أي كافيك الله. وحسب ومن اتبع، أي حسبك وحسب من اتبعك، أي هو كافيك وهو كافي أتباعك. ففي الآية أمره جل وعلا بأن يفرد العباد الحسب به تبارك وتعالى، وأن يستكفوا به، وأن من استكفى بالله كفى، ومن توكل على الله عز وجل إيش أعطاه مطلوبه. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، رتب الكفاية على الحسب، أو رتب الكفاية وهي الحسب على التوكل. من يتوكل على الله فهو حسبه، من تعتمد على الله وتوكل عليه فهو حسبه، أي كافيه. والله جل وعلا جعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، بحيث لا يحتاج المتوكل إلى كفاية غيره، أي إذا توكل على الله خلاص كفاه الله، لا يحتاج إلى أحد سوى الله. وهذا يعني أن العبد إذا توكل على الله جل وعلا حق توكله والتجأ إليه حق الالتجاء وفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ثقة به، جعل الله عز وجل له من كل كيد يكاد به مخرجا، وكفاه الله جل وعلا من جميع أعدائه. وذلك تحدى الأنبياء أقوامهم بالتوكل، ولم يستطع أحد منهم أن يضروا هؤلاء الأنبياء الذين تحدوهم بالتوكل على الله جل وعلا. وفي الحديث قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا، إن الناس مشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا فيه فضيلة التوكل، وأن التوكل من أعظم آثاره نجاة العبد وتحقيق مطلوبه. وتدل أيضا هذا الأثر يدل على فضيلة قول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي نعم المتوكل الذي يتوكل أمورنا ويحفظنا ويلي شأننا، فنعم نعتمد عليه تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يؤمن العبد مما يخافه، وهو الذي يجيره مما يرهب منه، وهو الذي يجير المستجيرين. فمن قطع إلى الله جل وعلا بكليته واعتمد عليه تبارك وتعالى وفوض أمره إليه واثقا به تبارك وتعالى، أمنه الله جل وعلا مما يخاف، وأعطاه الله جل وعلا مراده. وأثر التوكل عظيم، وهو من العبادات العظيمة. وذاك التوكل محض حق الله، وذاك من توكل على غير الله فقد أشرك بالله. إن الله عز وجل جعل التوكل شرط الإيمان وشرطا في الإسلام، وجربته بالعبادة وبالتقى وبالهدى وبغير ذلك من مقامات الإيمان. فالتوكل على الله عز وجل عبادة، وصف الله به أولياءه. والتوكل على غيره على نوعين كما يقول العلماء: توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يتوكل على غيره في الشفاء أو في المطر أو في هداية القلب أو في دخول الجنة، هذه أمور ليست من شأن المخلوق بل هي إلى الله تبارك وتعالى. فمن توكل على مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فكأنه فوض هذا الأمر إلى غير الله جل وعلا، هذا لا شك أنه شرك أكبر وكفر أكبر. وهذا الذي يفعله القبوريون اليوم، يتوكل على الولي في الشفاء وفي العافية وفي النصرة وفي النجاح في تيسير الأمور، وهذه كلها من شأن الله. وهكذا توكل الرافض على آلهتهم وعلى آل البيت وغير ذلك، فهذا هو توكل المشركين والعياذ بالله، يفوضون أمورهم لهؤلاء يعتقدون أنهم قادرون على جلب مطلوبهم ودفع مكروههم. والنوع الثاني التوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على سلطان مثلا في أن يعني يعطيه المال أو ينجيه، فيتوكل على السلطان في أن ينجيه من أعدائه، أو يتوكل على القوي في أن يدفع عنه إيش الرجل الذي يريده بضر أو ما شابه ذلك، أو يتوكل عليه في جلب الرزق والمعاش، فهذا شرك خفي، هذا شرك خفي. بعض الناس يعلق قلبه بالملك وبالرئيس بالوزير فيتوكل عليه، لا أخاف، أنا ما راح أخاف، أنا وياي فلان ومعي فلان، أنا صاحبي فلان وما شابه ذلك، أو خلاص أنا لن أخاف على رزقي، وعدني فلان أو أنا صاحب فلان أو ما شابه ذلك. فتجد يتوكل على هذا المخلوق في الرزق أو في جلب مراده أو في دفع الأذى عنه، فهذا نوع من الشرك الخفي، لأن حقيقة هذا الرجل أنه تعلق بغير الله، لكنه لا يصل إلى الدرجة الأول وهو يتوكل عليه إيش فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يتوكل عليه في الأسباب العادية. الملك يستطيع عنده المال، يستطيع أن يعطي فلان وفلان، وكذلك الرجل القوي ما شاء الله يستطيع أن يدفع إيش المؤذي والرجل الذي يريده بضر، لكنه لما تعلق قلبه به هذا نوع من التعلق شرك، هذا نوع من التعلق شرك، أنه تعلق عليه في الأسباب الظاهرة العادية التي هي بأيدي المخلوقين أساسا. والأصل في ذلك أن التوكل حق لله، التوكل على وزن تفعل، هذا حق لله جل وعلا، وأما المخلوق فيوكل في إنجاز الأمور، فتقول وكلت فلان في إنجاز هذه المعاملة، وكلت في تزويجي، وكلت في بيع سيارتي، وكلت في كذا. وأما التوكل عوز تفعل فهذا لا يطلق إلا عند الله، ولذلك تقول وكلت فلان في كذا وكذا، ولا تقول توكلت على فلان. فالذي جاءت به النصوص أن التوكل يطلق على الله، وأما ما يوكل فيه المخلوق ويضاف المخلوق في إنجازه وإتمامه وما شابه ذلك فهذا يطلق إيش؟ يقول وكلت فلانا، ولا يقول توكلت على فلان. هذا أولى، لأن التوكل فيه معنى التفويض والاعتماد والالتجاء، بخلاف إيش الوكالة. تقول وكلت فلان ليس فيه التجاء، وإنما إيش أنبت فلان عنك في قضاء هذه الحاجة. أما التوكل ففيه نوع الالتجاء، وذلك النصوص جاءت بأن التوكل ضيف إلى الله، ولم تأتي النصوص بإضافة التوكل إلى إيش إلى غيره. فالأولى والأحفظ والأظهر أنك لا تضيف التوكل إلا على الله. وأما في المروض فقل نعم وكلت فلان في يقضي حاجته، يا فلان روح وقد وكلتك، لكن لا تقول لا فروح توكلت عليك، أنا متوكل على فلان. لا لا تقول متوكل، لكن قل أنا موكل فلان وما شابه ذلك. هذا إذا كان يقدر عليه، لكن إذا صاحب توكيل الآخرين نوع من التعلق بهم هذا يدخل فيه الشرك الخفي. أما إذا وكلهم في قضاء أمر من غير تعلق بذلك فهذا أمر جائز. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم، كما مر على الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين، فجعله شرطا في الإسلام والإيمان. الثانية أنه من شروط الإيمان للآية. الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم، قد مرت معنا. الرابعة تفسير الآية في آخرها. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. كل الآيات قد فسرناها. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن فيها تفويض الأمر إن الله والتجاء إليه تبارك وتعالى. فهذا أعظم ما ينجي العبد مما يكره هو الالتجاء إلى الله، فكلما كان العبد أكثر التجاء واعتصاما بالله تبارك وتعالى وخضوعا وذلا وانطراحا بين يديه كان أعظم لتحقيق مطلوبه. نعم. السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما في الشدائد. أنا عندي هي مسألة واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لوجوب اجتماع عبادة الخوف والرجاء في قلب المؤمن، أنه لا بد أن تجتمع في قلبه عبادة الخوف، وهذا يحجزه عن معصية الله، والرجاء وهذا يدفعه إلى طاعة الله تبارك وتعالى ويرجيه. فالخوف من عقاب الله جل وعلا، من خوف من عقاب الله مكره تبارك وتعالى العبد، والرجاء بوعده وثوابه. وأراد الشيخ أن يبين ترك الخوف من الله جل وعلا من أفعال أهل الشرك وأهل الضلال والكفران، وكذلك القنوط من رحمته أيضا، اليأس من رحمة الله جل وعلا، وأن هذا منافي لكمال التوحيد. فلا بد أن يجمع العبد بين الخوف منه، لكن لا يكون الخوف دافع لأن يقنط، ولا يكون الرجاء دافعا في إيش أن يترك الخوف، فيكون موازنا. لأنه إذا ترك الخوف وغلب جانب الرجاء ماذا؟ أمن من مكر الله تبارك وتعالى. وإذا عظم الخوف وزاد عن حده يأس إيش من رحمة الله. فالعبد يوازن بين الخوف والرجاء. وقال بعض العلماء: يقدم العبد الخوف في حال الصحة، والرجاء في حال إيش؟ في حال موت قبل الآخر. فالشاهد أنه كما قال المقيم: الخوف والرجاء جناحان لا بد أن يتوازنا، لأنه إذا صعد أحدهما إيش ما استطاع الطائر الطير، فلا بد أن يتوازنا ويكون عبد بين الخوف والرجاء. قال جل وعلا في وصف أوليائه في الجمع بين هاتين العبادتين: قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة وطلبا ورجاء ورهبة منا. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: وادعوه خوفا وطمعا، خوف من عقابه وطمعا في رحمته. والعبد كما ذكرنا يغلب ربما حال الخوف في الدنيا، وفي حال الصحة والحياة والرجاء عند الموت. وقال بعض العلماء يقدم هذا وهذا، فيه تفصيل لا يعني لا حاجة لذكره. وقوله جل وعلا أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمن مكر الله، الله جل وعلا ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل المحادين لله تبارك وتعالى، أن الذي حملهم على تكذيب الرسل هو الأمن من مكر الله. لما أمنوا عذاب الله تبارك وتعالى ولم يخافوا منه أمنوا مكر الله، أغادهم ذلك. وذلك هؤلاء غلبوا جانب الرجاء، فأمنوا مكر الله جل وعلا فجاءهم الله عذاب. وذلك قال جل وعلا فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله أي عقوبة الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما أولياء الله فيخافون عقوبة الله تبارك وتعالى. ومكر الله المراد به العقوبة، عقوبته لهم وإيقاعه بهم تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك استدراجهم، إن العبد الله يستدرج العبد بذنوبه حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم في وفي قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيه أن ترك عبادة الخوف والأمن من عقاب الله جل وعلا من صفات الكافرين، من صفات الخاسرين الكافرين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا والآخرة، فدل على وجوب الخوف منه تبارك وتعالى. والخوف من الله تبارك وتعالى ينشأ من أمور ثلاثة كما قال بعض أهل العلم. ينشأ من معرفة العبد بنفسه وبجنايته وتقصيره في حق الله تبارك وتعالى، فإذا عرف العبد تقصيره في حق الله نشأ عن ذلك الخوف من الله جل وعلا. ومن دوافعه أيضا التصديق بالوعد بالوعيد والعقوبة، إذا توعد الله على أمر على قدر ما تصدق بذلك وتؤمن به على قدر إيش؟ بقدر ما تخاف منه تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن العبد لا يأمن من امتناع التوبة. اليوم يعصي لكن لا يأمن أن الله يمنعه من التوبة ويحول دونه دون التوبة، وذلك يصاحبه الخوف دوما ألا يوفق للتوبة، أن يطمس الله على قلبه. فالشاهد أن الخوف كما قال ابن القيم من أجل منازل الطريق، أي سير الله تبارك وتعالى. قال وفي قوله ومن يقرض من رحمة ربه إلا الضالون، فيه أن القنوط من رحمة الله وهو تغليب الخوف بحيث إذا زاد عن حده حتى ييأس العبد من رحمة الله جل وعلا، فيه أن هذا القنوط من صفات الكافرين والضالين. ومن يقرض من رحمة ربه إلا القوم الضالون، إلا الضالون الذين خسروا وضلوا. وفيه أن رجاء رحمة الله جل وعلا وعفوه من صفات من؟ المؤمنين المتقين. والشيخ رحمه الله أراد التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء، فإذا خاف الله تبارك وتعالى فإنه يخافه ولا يأمن مكره، وإذا رجاه يخافه بحيث لا يقنط من رحمته، وإذا رجاه يرجوه بحيث لا يأمن من مكره تبارك وتعالى، بل يرجو مع العمل ويخاف أيضا من غير يأس. وفي الآية أو في الحديث بعدها قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الحديث جمع بين عدم الرجاء وعدم الخوف، وهذا من الكبائر، فإن اليأس من روح الله إيش؟ عدم الرجاء، والأمن مكر الله عدم إيش؟ الخوف، فجعله من الكبائر. سئل عن الكبائر فذكر أن من الكبائر أن ييأس الإنسان من رحمة الله، وأن يأمن من مكر الله تبارك وتعالى. والروح مراد به الرحمة، من روح الله من رحمة الله، كما قال الريح من روح الله أي من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي بعد قال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. زاد في هذا الحديث عن الذي قبله القنوط من رحمة الله، والقنوط بمعنى اليأس من روح الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء القنوط أشد اليأس، وقال بعضهم اليأس أشد من القنوط. الشاهد أن القنوط واليأس يجتمعان في معنى واحد. وفيه أيضا كما ذكر الشيخ رحمه الله مقصوده الجمع بين الخوف والرجاء، فهكذا العبد يخاف من الله خوفا يحجزه عن المعصية لكن لا يوصله للقنوط، ويرجو الله عز وجل رجاء أن يدفعه للطاعة لكن لا يوصله إيش؟ إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، فيبقى خائفا راجيا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، مرة تفسير آيات كلها. الثانية تفسير آية الحجر. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، جعله في الحديث من الكبائر. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. يقول: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا عبادة الصبر، والصبر من أعلى مقامات الإيمان وأرفعها. الصبر يدخل في جميع أمور الدين، في المأمورات والمنهيات وفي المقضيات، فيما يقضيه الله تبارك وتعالى ويقدره على العبد. وذلك الضعف في الصبر ضعف في التوحيد، وكمال التوحيد يدعو إلى كمال إيش؟ الصبر. وكلما كان العبد أكمل توحيدا كان أعظم صبرا، وكلما ضعف توحيده ضعف صبره. وذلك قد نوه الله جل وعلا على مكانة الصبر في كتابه. ولما ابتلي الشيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله في السجن أخذ يتأمل القرآن في ذكر الصبر، قال: وجدت الله جل وعلا ذكر الصبر في 90 موضعا، في 90 موضع. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا تنال الإمامة بل لا تدخل الجنة إلا بالصبر، ذكر الله ذلك في أكثر من آية. قال جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. وقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وفي الحديث: الصبر ضياء. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي عبد عطاء أوسع أو خيرا وأوسع من الصبر. فأعظم يعطى به العبد الصبر، حتى قال علي رضي الله عنه: ألا وإن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد. والصبر كما يعرفه العلماء هو حبس النفس ومنعها، أن يحبس الإنسان النفس هذه ويمنعها، إما أن يحبسها على طاعة يعني يلزمها بالطاعة ويصبرها على فعل الطاعة، أو أن يحبسها على المعصية ودواعي النفس تدعوه إلى المعصية، أو أن يحبسها عن التسخط إذا قضى الله عز وجل عليه أمرا مكروها. فيحبس النفس على طاعة الله، ويحبسها عن معصية الله، ويحجمها عن معصية الله، ويحبسه عن السخط إذا قدر الله عز وجل عليه أمرا مكروها. وقول الشيخ: من الإيمان بالله الصبر، أي من شعب الإيمان ومن خصال الإيمان، ليست الإيمان كله بل هي من شعب الإيمان ومن خصاله. ثم قال الشيخ: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما من مصيبة تقع إلا بإذن الله جل وعلا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من علم أن المصيبة إنما هي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن وقوعها لا راد له، استسلم لأمر الله تبارك وتعالى. وذلك الصبر أو عدم الصبر ناشئ إيش؟ من ضعف اليقين. فإن العبد يجزع كأنه يقول إيش؟ ربما كان هناك إيش من يستعني رد ذلك، لعلي فرط، لعلي كذا. وذلك كلما كان العبد أعظم توحيدا ويعلم أن ما قضى الله لا يمكن يرد مهما عمل العبد، فإنه إيش؟ يرضى ويسلم ويستسلم. وذلك قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ويعلم المصيبة بأمر الله وأنه لا راد لها، يهدي قلبه، يرزقه الهداية، يرزقه الصبر، يرزقه السكينة والطمأنينة. وهذا يدل على أن الصبر أو أن الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن الصبر من أعظم أسباب هداية القلب، وجود الطمأنينة والسكينة. وفي الحديث قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي شعبتان في الناس هما بهم كفر، والمراد بذلك الكفر الأصغر. وهذا من حديث استدل به أهل السنة عن الكفرة ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر. أي هما بالناس أي فيهم كفر، أي هاتان خصان هما كفر قائم بالناس، أنها من شعب الكفر، لا يلزم في ذلك أن يكون كفرا أكبر. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب اللي هو نقول فلان ليس من فلان، فلان ليس من قبيلة فلان، ما شابه ذلك. والنياحة على الميت، وهذا هو الشاهد. والنياحة ورفع الصوت بالصياح والند، يا حسرتاه يا ويلتاه، أو أن يدعو الإنسان على ويله بالويل والثبور يا ويلي، أو ما شابه ذلك. فهذا فيه عدم الصبر، لأنه إظهار الجزع والتسخط. وإذا كان هذا كفر فدل هذا يدل على ماذا؟ على أن السخط إثم، بل السخط على هذا النحو من أفعال الجاهلية. وهذا كله يدل على أن الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب، وأن من ترك الصبر على ما يقدره الله حتى وقع في السخط فإنه آثم، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، جعله شعبة من شعب الكفر وكبيرة من كبائر الذنوب. قال في الحديث الذي بعده: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا يدل على أن الفعل كبيرة، أي ليس منا من المسلمين، أي إذا نفى أن يكون أحد من المسلمين من أفعال المسلمين لا يدل عليه على أن هذا فعل كبيرة، لكن لا يلزم منه الخروج من الإسلام. ليس منا من ضرب الخدود، أي عند وقوع المصيبة يضرب وجهه، وشق الجيوب، الجيب هو موضع دخول الرأس من الثوب، ودعا بدعوى الجاهلية، وكرباه ونصراه وكذا، أو دعا بدعوى الجاهلية قد يدخل فيه التعصب القبائل، يا لي قبيلة فلان، يا لي قبيلة فلان، يا لي آل فلان. والشاهد منه ذكره لضرب الخدود وشق الجيوب، فيدل على أن البكاء إذا صاحبه ذلك كان إيش؟ مذموما، بل كان كبيرا. وهنا لم يقل البكاء، ما ذكر البكاء، وإنما ذكر إيش؟ ما قد يصاحب البكاء من الضرب، فدل على أن المنهي عنه والمحرم هو الضرب وإظهار آثار الجزع. قال في الحديث الذي بعده: قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، أي جعل عقوبته، لأن عقوبة الدنيا أخف من عقوبة إيش؟ الآخرة. لذلك لما لاعن الرجل امرأة لما اتهمها بالزنا وأنكرت فتلاعن، لما قال شهد الرجل على رجله قال: أشهد بالله إنها إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله، ثم يقول في الرابعة في الخامسة: لعنة الله عليك كنت كاذبا، كان الإنسان أمر أن يوقف الرجل مرة، قال: اعلم أنها موجبة، وذكرهم بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا معنى قوله: من ذاك من عجله العقوبة في الدنيا فليعلم أن هذا من رحمة الله به، لأنه لو أخر العذاب الآخرة فإن عذاب الآخرة يشد. قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه ذنب عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا الحديث يحمل الإنسان على الصبر ويسليه على المصيبة، ويعلم أن من رحمة الله به أن يبتلى، وأنه إذا ابتلي علم أنها أمر ناشئ من رحمة الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ثمانية يعني كما قيل مقامات تنتاب القلب أو من أسباب الصبر على المصيبة، ومن ذلك إيش؟ أنه يعلم أن هذه المصيبة من رحمة الله تبارك وتعالى به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالعبد، لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب مكفرات للذنوب إذا صبر عليه العبد. أما لو أصيب مصيبة وجزع واستسخط فقد الأجر إيش؟ ولم إيش يحصل له التسلية. فالصبر تسلية وتهوين، وكذلك فيه إيش؟ مضاعفة أجر. وذلك قال عيسى الله جل وعلا: الذين أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقوله: إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه، لا يعاقب في الدنيا، قال: حتى يوافي به يوم القيامة، أي حتى يأتي يوم القيامة مستوفي الذنوب، لم ينقص منها شيء، لأنه لم يحاسب ولم يعاقب عليه، فلم يستوفى منه العذاب، وهذا من عقوبة الله عز وجل للعبد. فهذا الحديث يحمل العبد على الصبر. والحديث الذي بعد: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي من كانت بلواه أعظم كان جزاؤه أعظم. وذلك قال عليه الصلاة: أعظم الناس بلاء الأنبياء، لما كان جزاؤهم في الآخرة أعظم كان بلاءهم في الدنيا أعظم. بل قد يكون البلاء سبب لرفعة العبد، قد يكون عمل العبد لا يوصله إلى تلك المنزلة فيبتليه الله جل وعلا حتى يصبر فيرفعه الله عز وجل درجات عظيمة. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب عبدا قوما ابتلاهم، وهذا يسلي العبد، إذا ابتلي إيش؟ يسلي العبد، وأن لعله إيش؟ أراد الله أن يكفر عنه ذنوبه، أراد أن يرفع درجته، وأنه لعله من حب الله به وما شابه ذلك مما يسليه. قال: فمن رضي فله الرضا. المراد بالرضا هنا الرضا بقدر الله وقضائه، وليس الرضا بالمصيبة. والرضا نوعان: الرضا بقضاء الله وقدره، والرضا بالمصيبة. أما الرضا بقضاء الله وقدره فهذا واجب، يجب أن يرضى الله، أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، يعني إذا وقع لا يتسخط ويقول أنا لا أستحق هذا، والله قد ظلمني، وأنا إيش سويت في دنياي أو ما شبه ذلك، هذا إيش يدل على الجزاء وعدم الرضا. بل يرضى ويعلم الله عندما أصاب مصيبة فهو بعدل الله وبرحمة الله، وبسبب ذنوبه وتقصيره أو بسبب رحمة الله عز وجل به أراد أن يكفر عنه ذنوبه أو يرفع درجته، فهذا رضا بقضاء الله، أي لا يسخط مما قدره الله. وهناك رضا أرفع منه، وهو أن يرضى بالمصيبة، بمعنى أن تكون المصيبة كعدمها، أن تكون المصيبة إيش؟ كعدمها، أي سواء ابتلي أو ابتلك سواء، ولا يكون عدم المصيبة أحب إليه، فيكون يرضى بالمصيبة. وهناك أرفع منه هو الشكر، وهو أن يعتقد أن المصيبة أحب، تكون المصيبة أحب إليه إيش؟ من عدمها، لأنه يعلم المصيبة من رحمة الله وأنه سيعقبها خير. فالواجب ماذا؟ الصبر أو الرضا بقضاء الله. أما الرضا بالمصيبة أن يكون العبد راضي بالمصيبة، لا، قد يبتلى بفقد الولد ولا يرضى بالمصيبة، لكن يرضى بقضاء الله، يقول الحمد لله أخذ الله الولد، أنا راضي بقضاء الله. لكن يكون فقد الولد أكره إليه من عدمه، فيكون يتمنى إيش لو لم يقع ذلك، تمنى لو لم يقع ذلك، ويكون وجود ولد أحب إليه. فهذا إيش أمر مستحب درجة، لكن الرضا بقضاء الله وقدره هذا واجب. أما أن يرضى بالمصيبة بأن تكون مصيبة عنده وعدمها سواء فهذا لا يجب، بل هذه منزلة أرفع من ذلك وهي مستحبة. فهذا الحديث يدل على وجوب الرضا بقضاء الله، وهو رضا بالقضاء لا بالمقضي. قالوا من سخط أي لم يرضى بقضاء الله عز وجل فله السخط، أي لم يرضى بذلك وكرهه وتسخطه، وقد يظهر آثار ذلك إيش بكلمات يقولها بأفعال يفعلها. والسخط قد يكون بالقلب، قد العبد لا يظهر منه أي شيء من السخط لكن في القلب كاره لهذا وساخط على أمر الله تبارك وتعالى، وقد يكون باللسان كان يظهر كلمات أنا إيش سويت وأنا إيش ذنبي وأنا ظلمني الله أو ما شابه ذلك والعياذ بالله، قد تصل الكفر أحيانا، وقد يكون بالجوارح كالضرب وشق الجيوب والصياح والعويل وغير ذلك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، مرت الثانية أن هذا من الإيمان بالله، نعم يؤمن بالله يهدي قلبه، فهذا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن الصبر العظيم الله من إيمان بالله تبارك وتعالى، بل من أعلى مقامات الإيمان. نعم. الثالثة الطعن في النسب، أن هذا من صفات الجاهلية وهذه كفر لكنه كفر أصغر. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، قول ليس منا، ليس مسلمين مستقيمين على الملة، بل هم من عصاة المخالفين. نعم. قال الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو تعجيل عقوبة، من عجلت العقوبة في الدنيا فهذا من علامة الخير. وكان السلف يكرهون دوام العافية، يكرهون أن تدوم العافية عليهم، لأنها علامة من على الإمهال والسخط. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا هل أصابتك الحمى قط؟ قال لا، فذكر بأنه من أهل النار، فدل على أن الحمى والبلاء من رحمة الله بالعبد. نعم. السابعة علامة إرادة الله به الشر، نعم، أن لا يعاقب في الدنيا بل يؤخر حتى يأتي يوم القيامة مستوفي الذنوب، لم يعاقب على شيء منها. قال السابعة علامة حب الله للعبد، ابتلاءه، إذا حب الله قوما ابتلاهم. الثامنة تحريم السخط، نعم، من سخط فله السخط، أي سخط الله عليه. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، نعم، من رضي فله الرضا. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم. لا، قد يقال دواء ثاني مفيد نافع، لكن تعليق عموما هذا يدخل في أنواع الشرك الخفي، يعلق الناس قلوبهم على الدواء ويلتفتون إليه، يكون فيه نوع التفات، يقول هذا الدواء مجرب ونافع بإذن الله تبارك وتعالى، لكن الإنسان دائما يعود الإنسان على قول إن شاء الله نافع بإذن الله، هذه الكلمات دائما تذكر العبد بأن الأمر كله لله. نعم. نعم. ابتلاهم ابتلاهم بالمصائب، قد يبتليهم بمصيبة، بفقد مال، بكذا، قد يبتليهم بعقوبة رجل، بإيذاء أهل الشر، ها؟ قد يكون. لكن مراد بالحديث ظاهر ابتلاهم بمعنى ابتلاهم بالمصائب، لأن قال من رضي فله الرضا والنعمة الناس فقال ما ترضى عليه، وظاهر الحديث يدل على ابتلاء المصيبة. والله الاعتماد أمره أهون من التوكل، التوكل لفظ جاء مضافا إلى الله جل وعلا، قد ربط به الإيمان والإسلام والتقى واليقين وغير ذلك والعبادة، بخلاف الاعتماد أمره أسهل. نعم. اي لكن لا يعتقد بانه بيده الامر، لكن يقول ساذهب للنائب الفلاني، ولا لا يذهب للنائب ولا لغيره، كما لو التوحيد يقتضي ان لا يطلب من احد شيئا الا اذا عجز عن ذلك وكانت مصلحه عامه. نعم، ان الانسان قام يتكفل لي بشيء ويتكفل له بالجنه، قال ثوبان انا قال لا تسال الناس شيئا، لا تذهب لا لي واسطه ولا لغير واسطه، اعتمد على الله يسر، الا اذا كنت مظلوما جاز، مع ان ترك ذلك بالكليه اولى حتى لو ظلمت. هنا توقع، يقولون نتوقع أن يقع أمطار بحسب المعطيات والرياح إن شاء الله، نرجو أن ما في بأس توقع، ما في بأس، المحذور أن يضاف المطر لهذه الأمور، يقول بسبب المنخفض الفلاني جاء المطر، وهذا المطر بسبب المنخفض الفلاني بسبب كذا، هذا ما يصلح. لا، هو ما قال يعجل العقوبة، قال ما من شيء تعذبني بالآخر فأعجله لي في الدنيا. طبعا هذا الدعاء بالبلاء، البلاء الإنسان ما يقول اللهم ابتلني، لكن إذا قدر عليه البلاء صبر، فالله يقدر عليه البلاء، لكن ما يسأل الله العذاب، يعني ما من عذاب لو عجله في الدنيا، ما يسأل الإنسان أن يعجل الله عذاب الآخرة اللي يسعده في الدنيا، إذا عذب الإنسان العذاب اللي كتب الله في الآخرة في الدنيا لا هلك. لكن هذا فيما إذا أصيب العبد بالبلاء، الإنسان ما يتمنى، الإنسان قال لا تتمنى لقاء العدو، نسأل الله العافية. وفي ذلك مو فاصبر، فإنسان لا يتبني يقول يا رب إذا افتني وابتلني حتى ترى صبري، فإنسان ما يأمن نفسه، فإنسان لا يأمن نفسه، فهذا إذا ابتلي العبد، إذا حال الله حب عبدا ابتله، وهذا فيه تسلية، المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يسلي المؤمن إذا وقع له البلاء، يسلي أن هذا من ابتلاء الله عز وجل لك، وإذا صبرت فلك كذا وكذا. نعم. ما احنا نقول الشرك هو في التعلق، الشرك في ان يعلق قلبه عليه، بعض الناس يوكل فلان في قضاء الحاجه وفي قلبه اطمئنان، لا خلاص انا ضبطت اموري، لا كلمت فلان هذا فلان ما شاء الله، يعني تجد في قلبه نوع من التعلق، يعني ما تجد يفوض امر الله وكلته والله اذا يسر الله عز وجل حصل، لا تجد في شيء من الشرك الخفي. والله الأولى ترك لفظ التوكل، ما جاء في النصوص أن لفظ التوكل يطلق على غير الله، فالأفضل عدم إطلاق هذا إلا على الله. نحن نقول النصوص جاءت من التوكل يضيف إلى الله، وعلقت بها أشياء كثيرة جدا، ولم يجيء لفظ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة أن التوكل مضاف يضيف إلى مخلوق قط، وتوكل وزنه غير وزن إيش وكل، توكل غير إيش وكل، فالأولى ترك التوكل ولا عدم إضافة المخلوق، لأنه يدل على معنى زائد على الوكالة، والمخلوق يقال له إيش وكلت فلان ما شابه، وإذا وكل فلان في قضاء الحاجة فإنه يعلم أن الأمر بيد الله، فلا يطمئن ويثق بذلك، وذلك التوكل يا علماء هو تفويض الأمر إلى الله مع الثقة، فهذه الثقة يجب أن تصاحب الأمر في التوكل على الله جل وعلا، وأما إذا مخلوق وثق به تلك الثقة فهذا نوع من الشرك. الحب لله يحبه لأجل الله تبارك وتعالى، والحب في الله داخل فيه، أي نعم، لكن بعضهم يعرف هذا الحب في الله وحب لله، وبعضهم يقول الحب في الله يكون للمخلوق الذي يحب، والحب لله لا، إنسان يحب العبادة لله، يحب هذا الأمر لله، وأما الحب في الله يكون المخلوق للرجل المرأة، أما مثلا المساكن والبيوت نحبها لله. لماذا نحب مكة؟ لله تبارك وتعالى. لكن ما نقول نحب مكة في الله، وإنما في تطلق على إيش؟ على المخلوق الذي يشاطرك هذه المحبة. أخذ الأسباب إيه؟ لكن أخذ الأسباب فرع لوازم، لازم لازم التوكل. ليس أن أخذ الأسباب هو التوكل، قد يأخذ إنسان أسباب وهو غير متوكل، مضطر إليها لكن غير متوكل. التوكل العبادة قلبية في الأساس تدفع الإنسان، والتوكل لا يكون مع ترك الأسباب إلا إن كان إنسان عاجزا عنه. ها؟ طبعا إنسان عاجز عن الأسباب ما عنده، كما الأنبياء ما عندهم شيء، ماذا فعل؟ أني توكلت على الله ربي وربك، ما عنده شيء أساساً يفعل. ما نقول أنه ترك الأسباب، هو أساساً ما عنده من الأسباب ما يفعله. أما لو عنده سبب يستطيع أن يدفع به هذا الضر يجب أن يأخذ الأسباب. مثلاً حارب ولبس الدرع وقاتل المشركين وعمل مكائد في الحروب وخرج قد لبس لأمته وظاهر من الدرعين في أحد. نعم. اي طبعا عقلها وتوكل، اي يبذل السبب وتوكل على الله، اي السبب تعلم انه ايش وسيله، الله يعني يحقق مطلوبك بهذه الوسيله، لكن الوسيله لا شان لها والامر كله بيد الله، قد يفعل انزل وسيله ولا يتحقق مطلوبه، وقد يحقق المطلوب بلا اتخاذ وسائل. نعم. هذا لعله يدخل بالجزع، لأن أتلاف كسر إناء ليس فساد المال، فساد المال. هذا رجل فعل أمرا محرم ما يجوز أن يسود ماله. طبعا يجب أن يصبر، أما يقول والله إذا غضبت ولا إذا مصيب أكسر شيء، هذا علامة من علامات الجزع والسخط. واجب أصل الإيمان. العلماء الأدلة كلها تدل، لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لا يؤمنون أي لا يؤمنون إيمانا صحيحا. وقال في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. العلماء الحديث كلها بينت بأن هذا ليس بكفر، دل على أن الإيمان المنفي هنا إيمان واجب، وفي إيمان مستحب من الإيمان كذا وكذا. فالآيات كلها والاتباع حديث تدل على هذا، ففي آيات تدل على أن العلماء مجمعون أن هذا كفر، وهذا مجمع على انه هو ايش ليس بكفر، فدل على النفي، النفي امر واجب واستحق الوعيد. هناك ايمان مستحب كالنوافل وغير ذلك، وما تقرب الي شيء بعبد حب ان افترضت اليه، ولا يزال يتقرب الي بنوافل حتى احبه، فهذا ايمان واجب. فيتقرب النوافل اعظم ايمان من لم يتقرب الا بالفرائض، الا اذا كان ما في قلب هذا اعظم من ذاك. فالادله اذا جمعت تبين بان الايمان قد يطلق على الايمان اصل الايمان وعلى الله أعلم، وصلى الله وسلم.